شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين رحمه الله، وكلكم تعرفونه من علماء هذه البلاد المباركة. وهي رسالة مختصرة مرتبة منظمة جمع فيها رحمه الله جملة من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير، فهي تنقسم إلى قسمين تقريبا: قسم متعلق بعلوم القرآن، وقسم متعلق بأصول التفسير إذا صح هذا التعبير كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والرسالة سهلة وميسرة ولله الحمد، وبالمناسبة فعلم علوم القرآن وعلم أصول التفسير 9 أعشاره من أيسر العلوم وأسهلها فهما، وإن كان كثير منه عسير تطبيقا وعملا وبحثا. فيمكنك أن تتصور علوم القرآن في جملتها تصورا سهلا، يمكنك أن تتصورها تصورا سهلا ويسيرا، لكن عند التحقيق وإثبات الأمثلة فإنه يعسر عليك كثير منها إلا بالمعاناة والخبرة والدربة الطويلة. وهذا العلم المسمى علوم القرآن، ويسميه بعضهم أصول التفسير، يسمى باسمين، الذي يكتب معنا يكتب، يسمى علوم القرآن ويسمى أصول التفسير، ولا أعلم له غير هذين الاسمين: علوم القرآن وأصول التفسير. وفي الحقيقة كلمة علوم القرآن أوسع من كلمة أصول التفسير، فعلوم القرآن تشمل كل العلوم المتعلقة بالأبحاث القرآنية. إذا قيل لك ما علوم القرآن؟ تقول علوم القرآن علم متعلق بالأبحاث القرآنية، علم متعلق بالأبحاث القرآنية. وش هذا صوته؟ وش هذا صوته؟ وش هذا صوته؟ هذا ينشد نشيد، تسمعون الآن اللي يسمع فقط؟ ها؟ من هو صاحب هذا؟ من هو صاحب هذا؟ تفضل أبوي سكرة. نعم، كنت أظن أني أسمع شيئا لا تسمعونه فأسمعتكم إياه. أعود فأقول هذا العلم لا أعرف له سوى هذين الاسمين، وأحدهما أعم من الآخر. ما معنى كلمة أعم؟ ما معنى أن علوم القرآن أعم من أصول التفسير؟ معناها أن أصول التفسير نوع من أنواع علوم القرآن، وعلوم القرآن علوم، يصح أن تقول علم علوم القرآن، علم علوم القرآن. وواضح من اسمه أنه علم يبحث في العلوم المتعلقة بالأبحاث القرآنية. والأبحاث القرآنية، انتبهوا معي، هذا الكلام أقوله لكم وهو غير موجود في الكتب، إنما أذكره لكم من باب التيسير والتسهيل، وغير موجود في كتاب الشيخ. علم أو علوم القرآن تنقسم إلى قسمين: قسم متعلق بعلوم القرآن أصالة، وقسم متعلق بأصول التفسير أصالة. فشيء يخدم علوم القرآن وشيء يخدم علم التفسير نفسه. أعيد بناء على طلبكم، أعيد: علوم القرآن تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأبحاث القرآنية، يعني متعلق بأبحاث القرآن وما يتصل بالقرآن في نفسه وصفاته وأنواعه وأقسامه إلى آخره، وقسم يتعلق بعلوم التفسير وأصول التفسير وطرق التفسير والتفسير وما يخدم التفسير أصالة. هذين القسمين هما القسمان الرئيسيان لعلوم القرآن. بقي عندنا أن نعدد ما يدخل في علوم القرآن أصالة. اكتبوا عندكم علوم القرآن أصالة: 1 التعريف، التعريف تعريفه، اثنين النزول، ثلاثة الأسباب، أربعة الأنواع، خمسة الترتيب، ستة الجمع، سبعة الأداء، ثمانية الرواية، تسعة القراءات، عشرة الفضائل، 11 الخصائص، 12 الآداب، 13 الترجمة. هذه علوم القرآن، أنا استكتبتكم إياها الآن تكتبونها معي لهدف سأذكره لكم بعد قليل. أما القسم الثاني المتعلق بأصول التفسير وعلم التفسير وخدمة التفسير فهي أنواع كذلك. سم يعطونك زملائك آخر ثلاثة، يقول يعني ثلاثة. وأما ما يتعلق بالقرآن بالتفسير من علوم القرآن أصالة فالإعجاز، الإعجاز القرآني والإعراب والأمثال والقصص والأقسام، أقسام القرآن جمع قسم معلوم، والأقسام والجدل والمقاصد والمناسبات والدلالات والأحكام والنسخ والمشكل والغريب والتفسير وأصول التفسير. يعني أصول التفسير يعني القواعد التي يحتاج إليها المفسر، كيف يفسر الآية وبماذا يفسر الآية، هذا هو المقصود. كم طلع من نوع؟ كم الأخير؟ 15 والأول 13. هذه الأنواع ابحثوا أنتم في هذا اليوم إلى بكرة أو إلى بعد بكرة يومين فقط، هل تجدون إلى يوم الاثنين؟ أنا أرجع لكم يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الاثنين أراجعكم في هذه المسألة، إذا وجدتم نوعا من أنواع علوم القرآن ليس داخلا في هذه، ليس ثم نوع من أنواع علوم القرآن إلا هو داخل في هذه، إما في 13 أو في 15. نعم أخوكم يقول رسم القرآن أين يدخل؟ ها؟ إيش؟ عندكم ناظر فوق عندكم، والجمع، جمع القرآن، جمع القرآن يدخل فيه الجمع كيفيته والكتابة ورسم مصحفي كلها تدخل في الجمع. علوم القرآن يا إخوان، علوم القرآن ابن عقيلة المكي المتوفى 1150 طبع له كتاب في 10 مجلدات، كتاب في 10 مجلدات، مجموعة رسائل جامعية أظنهم نالوا بها الماجستير في جامعة في الشارقة، طبع في مركز الشارقة في الأمارات العربية في 10 مجلدات مطبوعة في السوق، ذكر فيه 154 نوع. كم؟ 154 نوع من أنواع القرآن، من أنواع علوم القرآن، لكن إذا تأملتها وجدتها يدخل بعضها في بعض، حتى ذكر نوع اسمه علم البسملة، نوع ثاني علم الاستعاذة، نوع ثالث علم التكبير، تكبير إذا قرأ يصل الآية السورة بالسورة ويكبر، واضح؟ وهكذا. فتجد فيه أشياء ليست يعني مثل، ذكره أيضا فيما أذكر، ذكر حكم الصلاة بالقرآن، حكم الصلاة بالقرآن أو اختصاص القرآن بالصلاة، جعله فنا مستقلا أو علما من علوم القرآن مستقلا. أما غيره فذكر أن القرآن له 77,450 نوع من أنواع العلوم. كم؟ 77,000 1450، سجل الرقم عندك، 77450. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن أنواع علوم القرآن تكون بالشكل التالي: 4 مضروبة في عدد آيات القرآن، فإذا ضربنا 4 في عدد آيات القرآن طلع أنواع علوم القرآن. وش هي الأربعة؟ قالوا الأربعة هي ظهر الكلمة، ظهر الآية، ظهر الكلمة وبطنها وحدها ومطلعها. فلا بد لكل كلمة بطن وظاهر، أو باطن وظاهر، ولها حد ومطلع. فهذه 4 في كل كلمة من كلمات القرآن، فعددها كم؟ 77450. هذه مبالغة، ثم هي يعني تمحل ويعني مبالغة لا محل لها. بل فيما أظن أن ما ذكرناه من الأنواع 13 و15 ما يكفي عن ذكر ما سواها، ما يكفي عن ذكر ما سواها من الأنواع. وكل ما يمكن يذكر يذكر تحت هذه الأنواع، لأننا نطلب في الحقيقة أن نجد أنواع علوم القرآن مجمعة ومضغوطة في ماذا؟ في علم، في أنواع محدودة محددة. فنحن إن شاء الله يعني لعلنا أتينا في هذه الأنواع المذكورة 13 في علوم القرآن خاصة أصالة، و15 التي في أصول التفسير على سبيل الأصالة وهي من علوم القرآن أيضا، إن شاء الله ما يكون كافيا في ذكر ما يحتاج إليه طالب هذا الفن. نعم، بسم الله. نعم، هذه المقدمة مقدمة جميلة، وهي بيان أن العلوم كلها لها أصول ولها فروع، كلها لها قواعد ولها تطبيقات وأمثلة. ومما ينبغي يعتني به طالب العلم في جميع العلوم أن يحرص على أن يجمع من أصول هذا الفن ما يغنيه في فهمه وإدراكه. ولا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته في دراسة الأصول، لأن الأصول إذا تماديت فيها صارت خيالية أكثر منها واقعية، وصارت نظرية أكثر منها تطبيقية، ثم سبحت في بحر عباب لا ينتهي ولا ينفد من ماذا؟ من الوسائل لا من المقاصد، لأن الأصول أصلا وضعت لماذا؟ لتكون وسيلة إلى المقاصد. فأنت إذا انشغلت بها لا تصل إلى ما تريد. فمن درس علم أصول الفقه وتخصص فيه واشتغل به صار إماما في كيف يبحث في مسائل العلم، لكنه يقتصر عليه وصار يبحث في مسائله وفروعه وجدلياته وما تحته من مسائل ومن مطالب، ويترك الهدف الذي جعلت له أصول الفقه هو أن تكون باحثا في الفقه، أن تكون دارسا للفقه، أن تكون متعلما لأحكام الفقه، حتى تكون دراستك لأصول الفقه مثمرة. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من علوم الأصول ما يكفي. في علم مصطلح الحديث ينبغي أن تأخذ نبذة تفتح لك الأبواب وتفتح لك المنافذ وتعرفك على مصطلحات هذا الفن وألفاظ أهله ومقاصدهم من عباراتهم وإطلاقاتهم. ثم سيأتي في هذا الفن مسائل مشكلة ومهمة ودقيقة تحتاج إلى مزيد بحث ومناقشة، حينئذ لك أن تستطرد فيها وتبحثها مع أهل العلم أو في الكتب المتخصصة في دراستها. وأما أن تضيع وقتك فيها فلا. حين الذي يدرس مصطلح الحديث ويمضي عمره يدرس المصطلح ومصطلحات أهل الحديث والخلافات بينهم وإلى آخره، ويمضي عمره يدرس المصطلح، هل يستفيد في علم الحديث شيئا؟ لا. هل يستطيع أن يخرج أحاديث؟ هل يكون قد خرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسها ودرس أسانيدها وحكم على متونها وحكم على أسانيدها وعرف عللها وعرف الشاذ من المحفوظ والمنكر من المعروف؟ لا، لأنه إنما درس نظريات ولها أمثلة تطبيقية توضيحية فقط، ولا يقال بأنه محدث، يقال اصطلاحي، لأنه إنما يشتغل بماذا؟ يشتغل بمصطلح الحديث، أليس كذلك؟ فهمتم ما أقول؟ واحد يقرأ ويقرئ ويدرس التجويد قواعد ويسرد لك القواعد ليلا ونهارا، ناس يأتون في الصباح وناس في المساء ويسرد له قواعد التجويد، والمصحف مغبر ما فتحه يقرأ القرآن، لأن هذا التجويد إنما وضع لتقرأ القرآن، إنما وضع لماذا؟ لتقرأ القرآن وتتعبد بتلاوته وتحبيره وترتيله والتغني به وتحسين الصوت به وإقبال القلب عليه وتحريك النفس به والاتعاظ بمواعظه والاعتبار بعبره والأخذ بحكمه والتأثر بأمثاله والانتفاع بأوامره والانزجار عن زواجره ونواهيه. هذا هدف علم التجويد. فأنت إذا قتلت نفسك مجودا تبين الأحكام التجويدية فقط، فإنك حينئذ لم تأتي بالغرض، لم تأتي بالهدف، لم تأتي بالمقصد الذي وضع له هذا العلم. هل وضح لكم؟ هكذا علوم القرآن وعلوم التفسير يأخذ منها الإنسان النبذة اليسيرة التي توضح له الفن في مجمله وتبرمج له برنامجا شموليا متكاملا لهذا الفن، يعرف من خلال الألفاظ والمصطلحات والأبحاث والبرامج الموجودة في هذا الفن إلى آخره. إذا رتبها وبرمجها في مخه يبقى عليه أن يتعرف على الأشياء المهمة الدقيقة والتي هي محل بحث ونظر حتى يصل فيها إلى نتائج دقيقة وواضحة ولا يضيع عمره فيها. نعم، هذه المقدمة والباقي مباحث. نعم، تفضل. القرآن الكريم بس تلخص ما نريدها، هذا فهرس للموضوعات التي تكلم فيها الشيخ في هذا الكتاب، وستأتي إن شاء الله تعالى، نسأل الله ينفع بها. ما نريد هذه يا أبوي، نريد القرآن الكريم التي بعدها، هذه ما نريدها، العناوين فهرس ما نريدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ قرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول أي بمعنى مفعول، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم فاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. نعم، هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة يقول رحمه الله تعالى: مصدر قرأ بمعنى. عندكم النقطتين هذه دائما حذفوها اللي واضعها هنا، الطابع مشى على بمعنى كلها يا يا يا، النقطة هذه تحذف في جميع السطور الموجودة عندنا هنا، جميع هذه الأسطر الأربعة فيها الياء بدل الألف المقصورة موضوعة ياء، فتحذف الياء، تحذف النقطتين منها لئلا تكون ياء. نعم، قال: مصدر قرأ بمعنى تلا، مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ، اضبطوها بالشكل، تقول قرأ قرأ بفتح القاف وسكون الراء، تقول قرأ قرأ، اكتبوا بعدها وقراءة، وقراءة وبعدها إيش؟ وقرق، وقو بضم القاف، وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. بين أهل اللغة، خلاف في معنى القرآن من جهة اللغة، فهم انقسموا إلى قولين. القول الأول قالوا بأن القرآن مهموز من قرأ، مهموز من قرأ يقرأ، التي أخذها الشيخ وذكرها الآن، من قرأ فهو مهموز من قرأ يقرأ. وهؤلاء صار لهم فيها، صار لهم إيش فيها معنى، وهو التلاوة. فمعنى قرأ يعني تلا، ويكون القرآن حينئذ، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرآنا مصدر، أطلق المصدر ويريد ماذا؟ اسم المفعول، أطلق المصدر ويريد اسم المفعول، وقرآنا مصدر لكنه أراد بها ماذا؟ اسم المفعول، يعني متلو، يعني إيش؟ يعني متلو، معناها متلو. قرأ قرآنا يعني قرأ يعني تلا متلوا، والقرآن متلو اسم مفعول ولا يمكن يكون غير ذلك، أليس كذلك؟ والقول الثاني أن معنى قرأ بمعنى جمع، يقول الرجل قرأت الماء في الحوض، يعني جمعت الماء في الحوض، جمعت الماء في الحوض. وحينئذ إذا كانت بمعنى، القرء، إذا كانت بمعنى القرء فهي إما أن تكون اسم فاعل وإما أن تكون اسم مفعول. ترى بسألكم بعد شوي، إما أن تكون اسم فاعل وإما أن تكون اسم مفعول، فيكون إن كانت اسم فاعل فمعناها أنه جامع، وإن كانت اسم مفعول فمعناها أنه مجموع. صار عندنا متلو وجامع ومجموع. جامع لماذا؟ جامع للأحكام وللدين وللمواعظ ولما أراد الله من عباده. ومجموع بمعنى ماذا؟ معناها أنه جمع من الصدور والسطور، هذا معنى مجموع، معناها أنه مجموع من الصدور والسطور. وحينئذ على قول هؤلاء الهمزة تكون أصلية والنون، النون مزيدة زائدة، الهمزة أصلية والنون زائدة. أما القول الثاني قول آخر، وهو القول بأن القرآن ليس مهموزا وإنما هو قرآن، قرآن. وممن قال بهذا، ثلاثة: أبو الحسن علي الأشعري، فإنه قال إن القرآن من القرن، وهو قرن الشيء للشيء، بمعنى أن القرآن مقرون بعضه ببعض، فآياته مقرون ببعض بعضها ببعض، وسوره مقرون بعضها ببعض، وأحكامه مقرون بعضها ببعض. هل فهمتم معي؟ هذا قول من؟ قول أبي الحسن علي الأشعري صاحب المذهب المشهور المعروف. والقول الثاني قول الفراء من أئمة اللغة، قال إن القرآن مأخوذ من القرن بمعنى القرائن، وهي الأشباه والنظائر، والقرآن كله يشبه بعضه بعضا، ولهذا عبر الله عنه بأنه مثاني تقشعر منه قلوب الذين جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا معنى قوله أشباه ونظائر أو معنى قرائن، يعني أن بعضه إيش مقارن لبعض، بعضه مشابه لبعض. والقول الثالث، وهذا عجيب، القول الثالث من القائلين بالتسهيل وعدم الهمز الإمام الشافعي رحمه الله، أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، فإنه قال في رواية عنه، وليست هي الرواية المشهورة، في رواية عنه قال: إن القرآن أو إن القرآن غير مهموز، يهمز كل الكلام إلا كلام الله لا يهمز، وهو اسم علم خاص بهذا الكتاب، أنزله الله في هذا القرآن فسمي قرآن. واضح هذا؟ واضح هذا الكلام؟ صار عندنا كم قول؟ كم عندنا من قول؟ قولين. القول الأول فيه كم قول؟ ثلاثة عند التحصيل، واثنين عند الاختصار. والقول الثاني فيه كم؟ ثلاثة أقوال: قول أبي الحسن، وقول الإمام الفراء، وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الأول فهو صحيح ومستقيم، ويصح أن يقال بأن أصح هذه الأقوال على الصحيح، الصحيح من هذه الأقوال أن يقال بمعنى أن القرآن هو بمعنى القراءة وهي التلاوة، وأن قرأ بمعنى تلا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول متلو قرآن. هذا هو الصحيح، وهو أليقها وأقربها للغة وأصحها، ولا شيء فيه ولا محذور فيه. نعم. والقرآن الشرعي كلام الله تعالى منزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا تعريف اصطلاحي، تعريف الاصطلاحي بين مختصر وبين مطول. العلماء منهم من أطال فيه ومنهم من اختصر، منهم من كثر فيه الكلام ومنهم من اقتصر على ما يمكن أن يتميز به القرآن فقط. منهم من قال هو ما في الصحيفة من الفاتحة إلى الناس وانتهينا، هذا هو القرآن، فهمتم؟ ومنهم من قال هو الكلام المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. يا خلاص انتبه، معروف، انتهينا. ومنهم من قال هو الكلام المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد، هو كلام الله المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فزاد ماذا؟ واسطة جبريل. واضح؟ وكل من زاد يزيد ماذا؟ يزيد خاصة من خصائص القرآن أو معنى من معانيه. اكتبوا عندكم أطول ما عرف به القرآن، أطول ما عرف به القرآن بين مختصر وبين مقتصر، على بعضها دون بعض. نعم. هو كلام الله، هو كلام الله، هو القرآن كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، المتواتر نقله، المكتوب في المصاحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس، بعضهم زاد شيء أنا غفلت عنه، إيش قلنا؟ كلام الله المنزل، بعضهم زاد بعد كلمة المنزل، المنزل في اليقظة، في اليقظة، المنزل في اليقظة على من؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ نأتي إليها واحد واحد، نأتي إلى هذه المعاني واحد واحد. الأول كلام الله، فخرج به كل ما كان من الشرع وليس من كلام الله، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع، وهو كلام مركب مؤلف من حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، هذا كلام الله نؤمن به على الحقيقة ونعلم أنه حرف وكلمة وجملة وآية وصورة وصوت مسموع مفهوم له معنى. وقولنا المنزل، قولنا المنزل فيه دلالة على أنه أنزل بكلماته وحروفه وألفاظه نصا ومعنى من السماء إلى الأرض، وهذه قاسمة الظهر على كل مبتدع، لأنهم يكتبونها في تعريف القرآن ثم يسقطون صرعا إذا أرادوا تفسير معناها، فيفر بعضهم يمنة ويسرة يبحثون عن ملجأ يلجؤون إليه فرارا من أن يثبتون العلو لله تعالى الله، فيقولون المنزل معناها ليس معناها كما تفهمون. قلنا ماذا نفهم؟ قالوا تفهمون أنها الانتقال من العلو إلى السفل. قلنا نعم، القرآن انتقل من العلو إلى السفل ونزل، وهو كلام الله من السماء إلى الأرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لا لا، هذا غير صحيح ولا يمكن، والكلام لا ينزل والحروف لا تنزل والكلمات لا تنزل، وهذا كلام باطل. أقول هذا باطل عندكم، وأما عندنا فإن الله قد أنزله بواسطة جبريل عليه السلام ينطق به لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويلقنه إياه ويقرأه عليه حتى ينطبع في فؤاده كما سمعه من ربه جل وعلا. وأما قوله يقظة ففيها خروج المنام، لأن القرآن ليس شيء منه أنزل في المنام مطلقا، والمنام يوحى فيه، والمنام يوحى فيه، لكن وحي المنام ليس كوحي اليقظة. والقرآن كله بإجماع الأمة لم يوحى منه حرف واحد في المنام. وحديث حديث الذي في السنن، حديث كنا جلوسا بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة ثم استيقظ فابتسم فقال أتدرون مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنزل علي آنفا، أنزل علي آنفا إذا جاء، أنزل علي آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه الإغفاءة إغفاءة الوحي وليست إغفاءة النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي صار له غطيط كغطيط النائم عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي وثقله عليه، حتى كان الرجل يكون بجواره ويكون فخذه أو رأسه على فخذه أو فخذه على فخذ صاحبه فإنه ليثقل عليه حتى يكاد ينفصل، وكان لا ينفصل منه الوحي إلا وجبينه يتفصد عرقا في الليلة الشافية صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الوحي وثقل جبريل وثقل ما ينزل به من القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولهذا أمره الله بماذا؟ بناشئة الليل، لأنها تعين العبد على أثقال والأحمال التي يتحملها في أعباء دينه وأعباء دنياه. وقوله بواسطة جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المنام بغير جبريل، ويأتيه ربه في المنام، يأتيه ربه في المنام فيوحي إليه ويكون وحيه حق ويلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، يقذف في روعه المعنى من الوحي فيكون حقا وليس من القرآن. ولهذا قلنا بواسطة جبريل، لأن جبريل لا ينزل إلا بماذا؟ من الوحي، إلا بكلام الله جل وعلا، ولا ينزل كلام الله جل وعلا إلا بواسطة من؟ جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. قال المعجز بلفظه، لأن القرآن معجز وغيره من الوحي غير معجز، فالحديث من الحديث القدسي من الوحي، والحديث النبوي من الوحي، وكله إيش؟ وكله غير معجز بلفظه، إنما المعجز بلفظه ونظمه هو القرآن الذي في المصاحف فقط، والذي نزل به جبريل على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المتعبد بتلاوته، والمقصود المتعبد بتلاوته يعني مجموع أمرين، يعني من قرأ حرفا منه فله عشر حسنات، وليس هذا للحديث ولا لغيره. والثاني أنه لا تصح الصلاة إلا به، فلو كبر مكبر في الصلاة وقال إنما الأعمال بالنيات، دع ما يريبك إلى ما يريبك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هل تصح صلاته؟ لا، وكله وحي، إنما تصح صلاة المرء بالقرآن خاصة فقط. قال المنقول بالتواتر، لأن القرآن لا ينقل إلا بالتواتر، وهذا ليس معناه أن الوحي غيره تواتر، لا، ولكن غيره ينقل بالأحادي وبالتواتر، لكن القرآن لا ينقل مطلقا إلا بالتواتر. وخرج بهذا ما كان من القراءات الأحادية، فإنه خارج عن مسمى القرآن بعد جمع القرآن واتفاقه على مصحف عثمان، وخرج به القراءات الشاذة وغير المحفوظة، لأنها ليست أيضا متواترة. قال المكتوب في المصاحف، هذا من باب ماذا؟ من باب زيادة البيان، أن القرآن هو عين ما في المصاحف، وفي هذا رد عظيم على الرافضة، فإن الرافضة يرون أن القرآن ناقص، وأنه زيد فيه ونقص فيه وحرف فيه، فيرون أنه فيه ثلاثة أمور، زيد فيه ونقص فيه وحرف فيه، فيرون أن القرآن ليس هو هذا الذي في المصاحف، وإن كانوا يستترون بهذا عن العامة، لكن هذه عقيدتهم، ويرون أن المصحف أو القرآن أربعة مصاحف، مصحف فاطمة، ومصحف وعاء الجفر، ومصحف ثالث، والمصحف الرابع الذي بين أيدينا، وهو القرآن الذي بين أيدينا، ويرون أن القرآن الذي بين أيدينا وهو الرابع يرونه محرف، زيد فيه ونقص منه وحرفت بعض ألفاظه عياذا بالله. نعم، قوله من أول الناس، من أول الفاتحة إلى آخر الناس، هذا من باب البيان والإيضاح، أن القرآن كله جمع مرتبا، أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، كما سيأتينا إن شاء الله في الترتيب. نعم. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك مر في قرون كثيرة يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هلك الله ستره وفضح أمره، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. هذا المبحث ليس له عنوان، لكنه في الحقيقة يبحث عن ثلاثة أمور، الأمر الأول أسماء القرآن، والثاني أوصاف القرآن، والثالث خواص القرآن. الأول أعيد، الأول أسماء القرآن، والثاني أوصاف القرآن، والثالث خواص القرآن. هذا عموم المبحث. أسماء القرآن بالمناسبة أسماء القرآن بعضهم بلغ بها أكثر من 90 اسما، أسماء القرآن جمعوها وبلغوا بها أكثر من 90 اسم، لكن الذين جمعوها وجعلوها أكثر من 90 عليهم ملاحظة، لأنهم ما ذكروا أسماء فقط، ذكروا الأسماء وأدخلوا معها الأوصاف، فجعلوا الأسماء وجعلوا الأوصاف أسماء. وهذا إما أنه تساهل وتكثر، وإما أنهم لا يدركون الفرق بين الاسم والصفة، فالصفة شيء والاسم شيء آخر. الاسم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى النحوي، بالمعنى اللغوي لا بالمعنى النحوي. الصفة غير الاسم، الاسم شيء والصفة شيء آخر، وسيأتينا إن شاء الله هذا على الآيات المذكورة بعد قليل. وأشهر أشهر الأسماء القرآن، يلا أعطوني، والذكر والفرقان والتنزيل، ها إيش إيش، ارفع أصواتكم. الذكر قلناها، الكتاب ممتاز، هذه الخمسة هي أشهر الأسماء للقرآن وأوضحها، لأن ما عداها محل كلام من جهة أنه لا يأتي إلا مضافا، من جهة أنه لا يأتي إلا مضافا، وباقي ما ورد إنما هو صفات كما سيأتينا. نعم. يعني مثلا من الأمثلة ذكروا هنا عندكم العظيم من أسمائه، هذا ليس من أسماء القرآن، هذا وصف. المجيد هذا ليس من أسمائه، هذا وصف، انتبهوا بس للتمثيل، فهمتم معي؟ هذا من أوصاف القرآن وليس من أسمائه. نعم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين. أربع صفات: تبيان وهدى وإيش ورحمة وبشرى، أربع صفات في هذه الآية، والباقي مثلها. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلى كافة الناس. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، هذه جملة من أوصاف القرآن نقف عليها، وفي تكملتنا للدرس إن شاء الله نأخذ أو نقف على باب نزول القرآن إن شاء الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.